إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والصلاة والسلام على محمد نبي الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإسلام، رأينا في الخطبة السابقة بداية حملة صليبية شرسة على كعبة الإسلام، وقلنا أن الحدث هذا الكبير اللي وقع قبل مولد الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام مش حدث من الأحداث اللي نقرأها هيك وبرة ونمر عليها مرور عادي، ما دام النص القرآني سجله، وكما سجلنا النص القرآني قصة أصحاب الأخدود سجلنا بعده قصة أصحاب الفيل، هذو كما أصحاب أخدود تاع هجران، وذا كما أصحاب فيل تاع غزو عسكري، والغزو العسكري هذا ضد التوحيد والإجرام الآخر ضد أهل التوحيد، والتاريخ دائما يعيد نفسه، خاطر القرآن الكريم يؤمر في المسلمين ديما باش يتدبروا وباش يتأملوا، لأن الأصل في الانتماء الإسلامي، الإسلام وقت اللي ينتمي له الإنسان ما ينتميلوش انتماء تقليدي كمجرد تقليد أو يتبع في الآباء أو الأجداد، لا، ينتميله انتماء واعي قائم على التأمل والتدبر والمعرفة. أما كيف يبدأوا أكثر المسلمين مش عارفين وما عندهمش يعني حتى أدنى معرفة بالواقع وبالتاريخ وبالأحداث وكذا، يعني هو مجرد أعداد وبرع، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إحنا كثيرين ولكنكم غثاء كغثاء السيل. باش المسلمين يخرجوا من الحالة الغثائية وهو أنهم مجرد أعداد كثيرة ما عندهاش وزن، خاطر الغثاء القش ما عندوش وزن، ما يرصيش، ما عندوش وزن، يتهز وما يهزش، بينما الأمة الإسلامية ربي يجعلها باش تهز الإسلام، تحمل الإسلام، مش كاليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها مثلهم، لا، المسلمين حملوا رسالة الإسلام، ولكي يحمل هذه الرسالة يجب يكون إنسان واعي، لأن الرسالة الإسلامية هي قول ثقيل، والقول الثقيل من يمشي يهزه الخفيف، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وكيفاش الإنسان غثاء ومجرد قشة يحملها السيل مش ينجم يهز المسؤولية الثقيلة. عاد باش الإنسان من جملة الأشياء اللي تجعل المسلم إنسان واعي وإنسان من الوزن الثقيل أنه يتعامل مع الحقائق اللي يشوفها حوله في الكون وفي التاريخ، تعامل تدبر وتعامل تأمل، لأن النص القرآني يدعونا إلى التأمل، وفي أنفسكم فلا تبصرون، وهذا يقول لك وفي الأرض آيات للموقنين، وزي قلنا قل سيروا في الأرض، يأمرنا الله سبحانه وتعالى باش نتأملوا سنن الله تعالى في الكون وفي النفس وفي التاريخ اللي هي سنن الأولين والأحداث نفسها الحاضرة، خطر المسلم يلزم يؤمن بأنه ما فهم حتى شيء يقع في الكون صدفة، لأن الله سبحانه وتعالى هو قيوم السماوات والأرض، والله سبحانه وتعالى لا يقع في الكون وفي الحياة شيء جبرا عنه أو خارجا عن علمه، فماش حاجة تقع في الأرض وفي الكون وفي التاريخ في السماء ما يعلمهاش ربي، ثم ما فماش حاجة تقع وربي مش حاببها وهي خارجة على مشيئة ربي سبحانه وتعالى، فماش أبدا، تنجم تكون مخالفة الأمر لكنها مش خارجة على مشيئته، حاله كلا يعصيه في ربي سبحانه وتعالى، اللي يقول لهم صليوا ما يصليوش، اللي يقول لهم ما تزناوش ويزناو، اللي يقول لهم ما تشربوش الخمر ويشربوا، اللي يقول لهم ما تعصيوش ويعصيوا، هذو كما بيمشي عنه في حاجة خارجة على مشيئة ربي ولا بحاجة بسيط من عليه، لا أبدا، هم مخالفين الأمر التكليفي لكن ما نجد حتى حد يخالف أمره التكويني وأمره القدري، فرب سبحانه وتعالى يدعونا باش نتأمل في الكون. كيف تنظر الحاسة ما تقولش هو مجرد حدث تاريخي كوقوع صدفة، كونه الزود أبراج بتاع أمريكا كان ضربه مش حدث صدفة، كونه تسونامي تقع مش صدفة، كونه تر غزيرة تقع مش حدث طبيعي، لا، ربي هو اللي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، وربي هو اللي يرسل السواعق، وربي هو اللي يرسل الرياح باش تجيب المطر وباش تجيب السحب. وهي الرياح تسمى والمرسلات، شو يقول والمرسلات عرفة ما لها مرسلات، يعني أرسلها ربي، والله هو الذي ينزل الغيث. إيه؟ كذلك في الأحداث التاريخية يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك بمن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، كما قال لنا في القرآن، يعني الله هو المتصرف في حركة التاريخ، وانت عليك باش تتأمل الأحداث. قلنا احنا في خطبة سابقة أن التحولات الأشياء اللي بدأت تقع في العالم الإسلامي منذ الضربة في البرجين وكمان في أمريكا والأحداث الأخرى اللي بدأت تتكاثر وتتكثف، وكيفاش كانوا يعني المعسكر العالم كان منقسم إلى معسكر شرقي ومعسكر غربي، وكيفاش تحطمت الشيوعية، وكيفاش ولات أمريكا العدو بتاعها دول ما عادش الشيوعية اللي انهارت وبين الإفلاسة، وإنما العدو بتاعها ولا هو الإسلام. فما تغيرات عالمية كبرى قاعدة تحدث، فما شيء رب سبحانه وتعالى قاعد يحضر به لحدوث أمر كبير، والأمر الكبير الذي حوله هو انتصار الإسلام، هو انتشار دور الإسلام في الأرض. الثورات هذه اللي بدأت اللي قاعدت اللي واقع بدأت في تونس وبدأت في كذا وليبيا ومصر وإذا قاعدة في اليمن وكذا، مشي بلاش. فما أشياء أهم منها مش تترتب عليها. عاد إحنا نساق الحديث وصلنا قلنا حدثت على قصة أصحاب الأخدود، حدث مش بلاش، فما حاجة أخرى مش تجي بعده، هو مقدمة وإرهاص لمجيء الحدث الكبير اللي هو مجيء رسالة الإسلام اللي مش تنتشر وتبني الحضارة. حدث أصحاب الفيل بعده هو بالضبط نفس الشيء، لأن أصحاب الفيل ذكروا كيفاش دخلوا من الجزيرة العربية، دخلوا على أساس مش يحبوا ينتقلوا، لكن اللي قتلوهم أصحاب الأخدود، يعني بلغتنا المعاصرة تدخل عسكري لإنقاذ المدنيين، هذاك هو الفأر الغطاء الظهري اللي يعني مش ينقذوا المدنيين، لكن اللي قاعدك الحاكم قاعد يقتل بهم، ولكنهم من وراءك الغطاء بتاع التدخل العسكري لإنقاذ المدنيين عندهم أغراض سياسية، والأهم من ذلك أغراض دينية، أغراض صليبية، مش تتحب تتحول وقت التدخل الخارجي إلى غزو صليبي مدعوم بالعداد العسكري، حيث أبرع ابن الأشرف وقل عمل الثورة على القائد واخذ السلطة كان إنسان متدين، عمل قتل أرياض لأنه أرياض كان يحب الغزو برا والنصر وكذا، ما كانش متدين، لا هو حب يجعلها العملية عملية دينية نشر الصليب. فين مش نشر الصليب؟ في جزيرة العرب، بحيث أنت تقرأ قصة أصحاب الفيل وتسمع بها وتقرأ الصورة ما تتصوروش أنه جماعة عندهم فيل حبوا يحتلوا مكة، لا لا، هذا الجيش الذي جاء به أبرغة من اليمن هو قوة عسكرية كبرى وراءها فكرة، كما نقول إحنا وراءها إيديولوجيا، وراءها فكرة هي توسع ديني، هي الفكرة الأساسية هي نشر أو دعم سلطة الكنيسة الصليبية وضرب الكعبة رمز التوحيد. وراءه الجيش بتاع الحبشة، جيش الحبشة يعني اتآيت في أبرهة اللي هي كانت مسيحية وقتها، ثم ومن وراءه الدولة الرومانية المسيحية البيزنطية، لأنه اللي أعطاهم التعليمات باش يمشوا لليمن هو جوستينيان الإمبراطور الروماني آنذاك، بحيث أكبر قوة عالمية وقتها اللي هي الروم ومعها الحبشة امدعنا الغزو، شنو هو؟ غزو الصليبي، لأنه كما تذكروا باش ما نخدوش نعاودوا، وقتها عمل الكنيسة سماها القليس والقضيس، وقلنا لكم كيفاش القليس يعني هي تعريف لإبليس، قليس من اللغة العربية كلها، كيفاش حب العرب يوليو يحجوا للكنيسه بتاعه وش بيهم يحجوا للكعبه اللي هي بناء بسيط وبناها لهم ومنظمها لهم ويعني وحطها الذب ورصحها بالياقوت الى اخره، ولكن العرب رغم ذلك ما باوش يمشيوا يحجوا للكنيسه بتاعه، بل انهم يعني استعملوا له فيها ولاد خواله بالوسخ وبالعجره. وقتها قرر باش ينتقم لها الكعبه البيت بتاعه ولا الكنيسه وش يمشي يهدم الكعبه. بل شنو المشهد تو؟ المشهد جيش عرمرم قوة عسكرية كبرى يتقدمها فيه باعتباره سلاح مستورد بعثوله يعني النجاشي، لأنه فيل عظيم ياسر بالضخامة بتاعه يشبهوه بالماموت حتى التاريخي المنقرض، حتى العرب يسموه يقولوا محمود، هو مش محمود يعني الاسم محمود وإنما ماموت، يشبهوه فيه بالاسم الفيل نوع الفيل القديم اللي انقرض بالضخامة بتاعه. فمدعوم باش يمشي يحطم البيت، هذاك هو هذيك غايته هذاك هو الغرض نتاعو. اي العرب كيف هي وضعيتهم؟ هل هم في حاله فكريه واجتماعيه ودينيه وعسكريه ووحدويه تمكنهم باش يتصدوا للغزو الصليبي؟ لول او غزو صليبي قبل ما يجي الاسلام؟ لا، اجتماعية متشتتين، العصبية القبلية اللي تحكمهم، اقتصادية سلب ونهب ورعي وكذا بيومش كذا، الصناعية المتخلفين وقال هما يكرهوا الصناعة، هما في عصر الجاهلية وقتها اللي يصنع صانع حداد ولا يصنع سيوفة ولا يصنع كذا يحقروا يعايروا أنفسهم يعايروا بعضهم، كونوا فلان صانع كونوا فلان نجار كونوا فلان حداد يعايروا. وقت عندهم الفخر هو بالفروسية ولا شعر، يفتخروا كيف مثل فارس ولا كاهن ولا شاعر، هذاك هو. أما الصناعات ما عندهمش يكرهها أصلا، ولكن يخلوها للخدم بتاعهم وللعبيد. أما الأحرار كيفاش حر يخدم؟ حال وضعه هناك كان منهار على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وكانوا عبارة على قبائل مشتتة تتناحر بينها في حروب، وكانت البطولات بتاعهم بس تقول وهو عنصر ابن شداد او فلان كذا، هذيك راهي بطولات العرب في بعضهم، مش بطولات العرب في مواجهات خارجية، لا، هكي بطولات هكي نسمعوا بها بالسورية، العرب في بعضهم كما توا. أكبر بطولة بتاع العربي أنه يعني يقاتل خوف العربي، بحيث وضعهم مشتت على المستوى السياسي والعسكري مشتتين، بيومش مؤهلين لمواجهة الغزو. وعلى المستوى الديني، على المستوى الديني معروف شرك وأوثان وأصنام، أي وشو اللي عندهم؟ عندهم إرث إبراهيم عليه السلام، إرث التوحيد عليه السلام. إيش عملوا بيه؟ هل حافظوا عليه؟ لا، ما حافظوش عليه، عباوها في الكعبة هذيك حطاها بالأصنام وشوهوا التوحيد ولاوا ناس مشركين، لكن أصل التوحيد موجود، رمز التوحيد موجود. يعني أقصد توا الحملة الصليبية ماشية ضد التوحيد، رغم أنه التوحيد مش صح، ضد الإسلام، رغم أن الإسلام في قلوب الناس مش صافي بخلخل، فما بقايا نتاع تصورات سليمة موجودة عند بعض الحنفاء اللي كانوا هكا يحاولوا باش يتعبدوا على ملة إبراهيم، كما زيد بن عمرو بن نوفل وكما ورقه بن نوفل اللي مشاو الرسول صلى الله عليه وسلم يسالوا على اللجاه، بقايا بتاع ناس قله بتاع ناس يحاولوا باش يحافظوا على نقاء الديانه الابراهيميه، واكثريه الناس في شرك وفي جهاله ما يعرفوش التوحيد، التوحيد مفز دينه، بحيث لو كانوا جاوا قويين على الناحيه الدينيه وقويين من الناحيه الاقتصاديه والاجتماعيه والعسكريه والسياسيه كانوا ينجموا يتصدقوا، كما حال عرفتوا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا ضعاف مشتتين ما عندهمش وحده، دينيا كيف هو الدين؟ اكثر شرك واكثر مظاهر واكثر الناس مش فاهم الدين، والناس اللي فاهمين الدين بالصحيحه ضعاف، رغم هاك الناس اللي مش فاهمين الدين فاهم صحيح، ورغم ان المسلمين التدين بتاعهم مازال مش كبير مش منتشر كما ينبغي، رغم هكايا الاعداء الصليبيين خايفين من الاسلام، عليه لان البذره في الاسلام موجوده في الناس، هم هاك الفضاء يحبوا يقضوا عليها كده أبرع بذرة التوحيد مولودة عند بعض الناس والرمز بتاعها الكعبة مولود يحب يقضي عليها نفس الشيء وخرج بالجيش بتاعه وبدأ متجه نحو البيت بطبيعة الحال فما ناس مش تاخذها الحمية مش تدافع على البيت ملك من ملوك الحميريين في اليابان قبل ما يدخل للبلاد العرب اسمه ذو نفر جمع بعض القبائل وبعض الناس وتصدى حد يتصدى لك القوة بتاع أبرهة حاربوا لكنه في ساعة هزموا وغلبوا وشدوا أسير حب يقتلوا عادي يحاول فيه يطلب منه بسماح ما تقتلنيش خليني عندك أسير وين يندلك ولا خلاه سجين أو شبه سجين كيف لا يدله في الطريق وتقدم الجيش ما فماش قوة عسكرية قوية مش نجم تصده فما واحد آخر هيك من الحمسين ضد يعني يحب التوحيد ويحب الكعبة ويكره داش الصليب أنا ينتصر يعني اسمه نفيل ابن حبيب الخثعم من قبيل بني خثعم لم بعض القبائل وعمل يعني مناوشات وحرب لكنه هزمه أبرهة وأخذه أسيرا مش أسيرون معاه على أساس يدله وكان يقولوا هاو الطريق منا ومشي منا وتقدم الجيش يعني شوف العرب كيفاش واجهوا القوة العسكرية لم يواجهوها متجمعين بل واجهوها متفرقين هذا يحاربوا واحد قضى عليه والاخر يحاربوا واحد قضى عليه بنجموش المسلمين والعرب يواجهوا يغلبوا العدو إذا كانوا هما مفرقين ما العرب يقول قاتلوهم قاتلوا الذين قاتلوهم كافة كما يقاتلونكم كافة فلا قاتلوهم كافة فلا مرة ربي واش قاتلوهم يعني احنا يلزمنا نقاتلوهم مع بعضنا كما هو يقاتلونا مع بعض كيف يبدا هذا وحده وهذا وحده وهذا وحده ما نجموش نغلبوهم وكيف هم يعملوا لي هجوم نفس الشيء اللي وقع بالنسبة للعرب ذاك الفترة هكذا بدا انهزم ذو نفر وانهزم نفيل بن حبيب الخثعمي وتقدم الجيش حد فيه قرب وصل للضعف الضعف هي فقبيل ثقيف من كبار قبائل العرب وعندهم صنم مشهور اسمه اللات فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى واللات هذا تقريبا يحتل المكانة الثانية بعد الكعبة في دول ويجيوا يزوروه هو تهم به باش يحد يهزمك اللات هذيك باعتبار العرب زاد يمشوا لها خرجوا له وفد من بني ثقيف ولو يطلبوا منه في السباع واحنا عبيدك واحنا كذا ولا قتلنا بك وكيفاش احنا نحاربوك وجو لو يقودوا كما يقولوا احنا قالوا له راهو انت البيت اللي حبيت تهدمه واخطر على الكنيسه نتاعك مش هذا اللي هو سن احنا نعبدوا فيه اما هاو الناس الفلانيه هلكوا خاطر هو كان ينجم يطيحك البيت هكا خاطر هو لا مو عاملينهم بيت زاد يطيحك البيت ويختبه وهو يظن انه طيح الكعبه ويرجع لا قالوا له مش هذا هاوني وهاو تو نبعث معك واحد يوريك السنية بالتفصيل خبير يوريك السنية بالتفصيل وينزل للكعبه اللي انت حاشك لها فقبل الكلام بتاعهم ولا هاجمهم لا ضربهم ولا عمل لهم حد شيء بعد معاه واحد اسمه ابو رغال كنيته ابو رغال هذا يعني رمز للعماله عبر التاريخ لازم يكون وكان هو يعني هذا جيش اجنبي جاء يغزو البلاد في الاصل ان نعميو عليه وما نعطيوش المعلومات الكافيه باش يعرف الارض كيف الشيء تحب وكيفاش كذا هذا واحد عربي متخصص يعرف الطرقات ويعرف الخبايا ويعرف الاسرار مع الملك أبرهة الطاغيه اللي هو قائد حرب صليبية يدل فيه ويوري فيه في الطريق كنيته أبو رغال كما برشا عملاء عرب للأجانب وخبراء إلى آخره هدايا تولى الشخص هذا وقت لك حدث فيه قرب به بلاصة اسمها المغمس قرب مكة مغمس يعني لأن فيها برشا مغمسة فيها برشا يعني أشجار وفيها بلاصة بتاع وسخ وبتاع نفايات وفيها جر هيك فوضوي وفيها شوية هضاب في المغمس هذيك بلاصة هذيك المغمس مات أبو رغال ما كملش بربي السلية قضى عليه من قبل ما يوصل مات وتعمل له قبر. وصارت العرب مدة طويلة من الزمن ترجم قبر أمير غال، يمشوا لك القبر ذاك ويلطخوه ويرجموا فيه لأنهم يرجموا في رمز العمالة ورمز الخيانة، خيانة كبرى يعمل بها ضد الإسلام وضد العروبة. إذا كان فهم العروبة بلاش الإسلام، مش عروبة بلاش الإسلام، العروبة مرتبطة بالإسلام. هما يرجموا فيه باعتباره رمز للعمالة والخيانة. أي شخص عنيد للخارج ضد مصلحة الإسلام والمسلمين ما حقه إلا الرجم حيا أو ميتا. طبعا الرجل قرب المكة يلزم يعمل مفاوضات باش يبين انه هو ما جايش باش يعمل غزو عسكري. بدا اولا مش يحب يختبر القوه بتاعته، فلول من بعض جانب الجيش تحلم على هاك الرعاة وعلى هاك الاطراف بتاع مكه وفكوا الابل والغنم والبقر والالقاو وخيل وكل هزوه. منهم 200 راس من يعني من الابل بتاع عبد المطلب سيد مكة آنذاك وجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعد شخص قال له امشي ابحث على سيد مكة وقل لهم يحبوا يحاربونا ولا ما يحبوش، كانوا يحبوش يحاربونا يجيبوني خليني يتفاوضني وياه. فمشى يتزوج على سيد مكة تقابلوا وياه قالوا نحن لا طاقة لنا بقتالكم، ما عشناش مش نقتلوك. ماذا قال له؟ إجا فضل إجا الملك يحب يقابلك، خرج معاه وفد بالحال باش يتفاوض معاه، لكن قبل ما يعمل وسطات مشى لذاك اسمه ذو نفرك لحابسه الملك، قال له بالله توسطني خليني اعطيني كلمه عند الملك باش يساعدني ويخليني كذا الى اخره. قال له ولي دوري مربوط، اما يمشي لأنيس. أنيس هذا شكونه؟ هذا السائس بتاع الفيس، وقلنا هو المدرع كما يقولوا هو قائد الطائرة الحربية الكبرى ها؟ السائس بتاع الفيس اسمه أنيس، يعني رتبة عسكرية كبيرة مش يكون في رتبة جنرال تقريبا وشيء كهذا أو عقيد. يمشي له هذاك تو يعمل كلمة باهية للأبرع سائس الفيس في أنيس. هذا سائس الفيس قالوا باهي تخل معاه وتكلموا، قالوا هذا سيد قريش الذي يطعم الناس في السهل ويطعم الحوش في الفلوات، قد جاءك يطلب خطابك إلى آخره. تقول الروايات أن أبرهة عندما رأى عبد المطلب احترمه وهابه لأنه عنده وسامة وعنده هيبة، فحب ربما يطلع وحده مع الكرسي لكن لا، قال باش يخرج حبشة هو طلع العربي هذا على جنبه على الكرسي ولا هبطله هو وجلس معاه يعني اللطر مش فوق العرش، ما قعدش هو فوق العرش داخل اللطر. قالوا تفضل ماذا تريد؟ قالوا عندي 200 جمل الجيش نتاعي فكهم جيتك باش تعطيني هاك الابل بتاعي. أبرهة تحجر قالوا انا عندما رايتك قد هبتك واعطيتك مكانه عند الناس ولكن تو انت اصبحت من عيني، يعني كيفاش تخلي راجل جاي باش يحارب دينك ودين ابائك والكعبه نتاعكم اللي توحدوا فيها وجي تسالني على ابن نتاعك على مصلحه شخصيه؟ بطبيعه الحال هو عبد المطلب ما كانش يقول في الجامعه ذاك صدفه، كان يقيس فيه وعارف روحه شو مش يسأله وعارف روحه شو مش يجاوبه. قالوا أنا رب الإبل وإن للبيت ربا يحميه، في رواية أخرى ربا يمنعه، أنا رب الإبل والبيت لا عنه ربه وربه هو اللي يحميه، كان حد يخليك انت ويخليك كان حد يحميه هو اللي مش يحميه. غشش أبرهة قال لن يمنعني من ذلك أحد، وخرج عبد المطلب. يعني كلمة إن للبيت ربا يحميه وحمى الله تعالى بيته بطبيعة الحال. علاش حمى الله تعالى بيته؟ لأن العرب وقتا هم مش مؤهلين في حماية البيت، ولأن العرب في حالة مستشرية من الشرك والضلال اللي تحتاج إلى تغيير فكري. ما فماش الأمة الحاضرة اللي هي مستعدة مش تحمي البيت. المشركين مش يحمي البيت. الوثنية مش تحمي البيت. العصبية القبلية مش تحمي البيت. ايه؟ لا لا مش في حاجة ليكم ربي. انا للبيت ربا يحميه. مش في حاجة ليكم وقوتكم اخاف انتم معاك. كيفاش مش تحميه وانتم فكركم معطل ووثنيتكم يعني طاغية ودينكم مشوش وتوحيدكم فاسد. ما خليوني انا مش تحميه. انا للبيت ربا يحميه. على الحق شوكولاته وللبيت ربا يحميه. لا ما نقولوهاش هو رب يحميه. والله يحمي رب يحمي بيته لكن بناء. وقت عبد المطلب والجيش بيهم مسلمين هم مش يحمي بيهم رب البيت. انا المسلمين موجودين. ان للبيت ربا يحميه بالمسلمين. وقت ما فماش مسلمين عمل ربي تدخل مباشر. طبعا مسلمين ربي يحمي بيته بالمسلمين. قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. هو وقت عربي يحذب ابو عبوس بايدي العرب خاطر العرب مش مسلمين. وقت اللي يوليو العرب مسلمين ربي بحول الله يعذب المشركين والمفسدين والغزاة بايدي المسلمين. قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. بل ان للبيت ربا يحميه. قالوا وقت الكلمه هذيك والجو فسد في الوقفه بتاع المجلس بتاع ابرهة وخرج وقرر انه من الغد باش يدهل على البيت وباش ينفذ الهجوم بتاعه. من الغد صباح النهار يعني مش عادي. فما بعض الناس هيك شافوا الجو وكهرب هيك حتى نفسية مشي نفسية الناس فما انقباض. رب سبحانه وتعالى خبط فما نوع من الانقباض في قلوب الناس. نفيل بن حبيب هذاك اللي كان جاء مع الجيش ومعاه خرج هرب عرفها شبنها حاجة مش باية هرب من من من من من من الجيوش بتاع عبرها وخرج فوق بعد الجبل. عبد المطلب اعطاه الامر للاهل مكه باش يخرج مدنيين اللي ما عندهمش طاقه باش يواجهوا الجيش. خرجوا للجبال والوديان وبعدوا بعاد. هو لانه قال لهم انا راني مش نضرب البيت ما حشيش بكم لانه الغرض نتاعو ديني. الغرض نتاعو صليبي باش الكنيسه الصليبيه تنتصر. ما حشوش هو بالفلوس ولا بالغزو العسكري. وعبد المطلب قبل ما يخرج يعني شد ايده خليل الحلقه بتاع البيت وقعد يطلب في رب سبحانه وتعالى ويقول في شعر ويقول في كلام يعني قوي من بين ما تذكر الروايات من بين ما قال قال قال فقال لا هم فعلا اللهم يعني اختصار لا هم ان المرء يمنع رحله اي مرء يدافع على ارضه وعلى رحله لا هم ان المرء يمنع رحله فمنع حلالك وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. يعني عبد المطلب كان فاهم واعي أن ذيك غزوة صليبية. وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك أحنا ما فقط لنا بذلك. وخرج جاءت الأوامر العليا باش ينفذوا الهجوم. الهجوم مش يبدا باش بالفيل اللي هو مش يوكلوا له المهمه الكبيره باعتباره جرافه او دبابه منها تقتل الناس ومن هنا مش تهدم البيت. السائس بتاع الفيل أنيس بدا يعمل في المحاولات بتاعه باش يقاوم الفيل. نفيل هذاك ابن زيد هذاك نفيل ابن حبيب الخثعمي هبط وتحمي يجري وجي للفيل ولد الفيل ويقول له ابرك محمود انك في بيت الله الحرام ارجع راشدا. ما قالوا اسمه محمود ماموت يعمل له ابرك محمود ارجع راشدا انك في بيت الله الحرام. هذيك اوامر الهيه راهي ربي كما يؤمر النار ما تحرقش كما يؤمر السكينه ما تقطعش كما يؤمر النفعه ما تعمل حشيش سيدة موسى يؤمر الفيل ما يتحركش. جاء هذه الامر عن طريق نفيل ابرك محمود ارجع راشدا انك في بيت الله الحرام الارض هي حرام عليك. او كان معناها يستمع للامر الالهي. جاءوا مش يحركوه باش يتحرك. حطوا له الطبرجين ولا شنو الطبرجين هذا اله حديديه حطوا له في وزنه ما باش يقوم. ضربوه بالبراجي براجي يعني كيف يقولوا عصية والد مثال إذا هيك وفيها دورة يضربوا هانو باللوطة يحطوا هانو تحت كرسه لحد فين الدم سائل من كرسه ما باجي يتحرك تعرفون مش سائل ومش متحرك لأنه جاء أمر إلهي بس ما عادش يتحرك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال الناقة بتاعه ما باش تمشي مش تدعم على في الحديبية على مكة قالوا الصحابة قالوا حالنا خلأت القصوى قالوا لا ما خلأت القصوى وما كان ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل اللي يحبس الفيل شكونه هو ربي هو اللي يحبس الناقة ويحبس أي حيوان ويحبس أي سلاح مدرع أو غير مدرع عن الفيل شر يريده بالبيت أو بالمسلمين ربي أعطاه الأمر لكن كائن لكن حيوان فأضاع الأمر وقت اللي يوقفوه يلعبوا يحصلوه يوجهوه للبلاصة بعيدة لجهة اليمن يتجه كيف يحبوا يدوروه ما يمرش يمرك من جديد هما هكاكا والفيل ما باش يتحرك وكالسائس والأعوان بتاعه حارق فيه وجاء التدخل الإلهي بالطيب الأبابيل هذا ما سنراه في الخطبة الثانية بحول الله أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين إذا بدأ التدخل الإلهي الأول بحبس الفيل بحبس المدرعة الثقيلة التي جاء بها خصيصا من بلد أجنبي لضرب الكعبة الكعبة التي رفع قواعدها إبراهيم عليه السلام وطغرها مع إسماعيل للعاكفين والركع السجود سيهزمها فيل ستهزمها حبلة صليبية ايه والرسول عليه السلام وقتها تنساوش قلت لكم مرة فاتت راغوا في كرش أمه آمنة وعمره 5 شهور الرسول عليه الصلاة والسلام موجود في رحم أمه ومكة والكعبة اللي بجلد عليه وحي فيها مش يفتحها كذا تتهدف لا أبدا ورب الكعبة وقتها جاء التدخل الإلهي وجاءت الطيور الأبابيل يعني القصف الجوي قصف الجوي بغير أسلحة مادية تقنية ولكن بأسلحة حيواني ربي يسخر الطيور كما يحب ويسخر الجبال كما يحب ويسخر الحيوانات كما يحب يسخر الحيوانات والطيور كذلك سيدنا سليمان ايش بيه اي نعم ويسخر الطيور تسبح مع داود عليه السلام والطيرة هو ليه سخر الطيور باش تحمي بيته باش تدمر الجيش العرب الذي لا قبل العرب به ألم ترى والحدث ده مش حدث كبير غامر قديم نسمع به يسمعه لأن ينزل القرآن وقت الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفوه وشاهدوه وحضروا موجودين يعرفوه برشة دين حضرت عليك الحدث كذا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أخذوا أشعال ما ربي بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل يعني حد يقولنا لا رب سبحانه وتعالى أنه قضى على أصحاب الفيل بطريقتين عمل فيهم عامل فيل الضربة الحاجة الأولى أنه دمر قوتهم العسكرية لكن طير الأبابيل الحاجة الثانية الكيد بتاعهم يعني الغايات بتاعهم والأغراض بتاعهم ما تحققتش ألم يجعل كيدهم شنو كيدهم؟ كيدهم أنه حقوا يجروا المسيحية ويجروا الصليب ويهدف كعبة الإسلام كيده ماذا ما تحققش أهداف الصليبية الله تعالى بالمرصاد جعل الله تعالى كيدهم في الحرب الصليبية ما قبل الإسلام في الحرب الصليبية اللي وقعت في العصور السابقة في عهد صلاح الدين وفي الحروب الصليبية اللي وقع حاليا ربي مش يجعل كيدهم في تضليل ما تخافش وهو خذوا العبرة من أصحاب الفيل ما الآن ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل هزيمتهم المادية ألم يجعل كيدهم في تضليل هزيمتهم المعنوية بكمل وأرسل عليهم طيرا أبابيل طيور مسلحة هذا القاذفات لكن القاذفات هي مش مصنوعة في مصانع غربية أو أمريكية أو بشرية قاذفات مصنوعة بيد القدرة الإلهية كل طير ثلاثة كرتوشات ثلاثة صواريخ ثلاثة قنابل هذا مش سماح واحدة في المنقار واحدة في الرجل اليمين واحدة في الرجل اليسار وسماها طيرا ابابيل. ليش ابابيل؟ ما هي ابابيل؟ ابابيل اي جماعات. أنا يقول لك الإبالة هي الكوبة من القش. شو معنى يا جماعة؟ يعني مش قطعة عشوائية يا جماعة. يعني يجي يصير بملون يقطع الحمولة نبيعه في المكان الحشو ويمشي. يجي يصير بالثاني يضرب ويقطع الحمولة نبيعه ويمشي. مش وجع عشوائي ضربة منه وضربة منه أو... لا لا لا لا، طير أبابيل منظمة تحت في أوامر إلهية تكوينية. ما تخطئش المرمى بتاعها، ما تعملش عن ايران صديقة ولا تضرب مدنيين ولا كذا، لا لا تضرب مدى. فما واحد من اهل مكة تمثل آملة اللي هي حبلة من الرسول صلى الله عليه وسلم تمثلتها، جاتها ضريبة طرشة، عبد المطلب تمثل، قريش تمثل بحاجة تمثل بحاجة. هذه قنابل جوية مرسلة من الله ترميهم بحجارة من سجيل. شو بيقول لك من سجيل؟ راي وحجر من سجيل عند ضم الدولات. السجيل هو الطين المتحجر، معناه هي كانت طين رطبة ربما كما يقولوا بعض المفسرين فيهاش جراثيم او فيهاش ميكروبات او فيهاش كذا، متحجرت حجارة من طين. في آية أخرى حجارة من طين، هي حجارة من سجيل هو الطين المتحجر، طين ولا حجر تكونت فيها في المكونات اللي تدمر وتقتل ومشاهد. وسجل ذا مسجلة، كل واحد يمشي الضربة بتاعه، كل كرتوشة مش وكانت على الهواء، كل ضربة تمشي لصاحبها. كل الروايات حتى ساعات كثيرة ويهرب منها تخلط عليه في الخيمة بتاعه، فما مش حديث، لأن كل حاجة تمشي في بلاصتها. الجيش دمر، مش الكل بطبيعة الحال، لا أكثرية، ما قتلهمش الكل باش يرجعوا يقعدوا عبرة للمعتبر، واحد يموت على البلاصة، واحد يقعد مجروح إلى أخيه، واخد تقعد عنده إعاقة. وعبروه ما عرفوش كيش يرجعوا، ما هو جاءوا ما عرفوش كيش يرجعوا منهم. مش بقى يعرفوا النفيل ابو حبيب الخدعمي، يا نفيل قلنا فين نرجعوا؟ أرنا أين المفر؟ كيف نفر إلى بلدنا اليمن؟ قعد من فوق كلهم، أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب؟ فين عندكم يا أبي؟ ما استجبت ولا خطر اللي يطلب فيك مش أنا، واللي يطلب فيك مش بشر، مش سيا ولا سيا ولا ولا ولا يعني عدو انسان قوه بشريه. اللي يطلب فيكم هو الله، فاين تذهبون؟ عدكم في التمشير، اين المفر والاله الطالب؟ ليش والاشرم حق القوه الصليبيه المغلوب ليس الغالب؟ شوف كل هك الطغاة اللي يفروا يفروا بلا مش يفروا، ما عنده فين يفروا، يقعدوا وإنا إلى ربك المنتهى. ليش؟ لأن الذي طلبهم هو الله، ولأنهم هم المغلوبون، والله هو الغالب على أمره. أبرع هداك ما ماش على البلاط، يقول أصحاب السيرة يعني قعد رجع هو وقعد يسقط لحمه أنملة أنملة، يمشي خطرة تسقط وزن، يزيد خطرة وزن أخرى، تسقط أخرى أسبوع، تسقط أخرى كذا، أنملة أنملة. وقت لو صل اليمن وقتها انفجر صدره فمات. وقعدوا بعض عبر بعض حتى الأكوان تاع الحشر قعدوا، الناس قعدوا يروا في الآثار بتاعها. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، تقول أنا أدركت في صغري القائد بتاع الفيل والسائد بتاع الفيل اللي هجموا على مكة، ما نجموش يهربوا هما، قاعدين في مكة ويطلبوا وهما عميان عميان، لكن الضرب ما ماتوش، فقلنا في الناس ماتوا فما ناس قعدوا مجروحين، الناس قعدت عندهم عهد وذوك ما قعدوا عبرة لمن يعتبر قائد الفيل وسائد الفيل يعني رتبة عسكرية عليا في جيش أبرعه، قعدوا عميان يطلبوا وعبرة لمن يعتبر، لكل من يريد أن يتدخل ويعني يريد شرا لبيت الله سبحانه وتعالى. القصة هذه فعبرة كبيرة ياسر، فعبرة كبيرة ياسر للشيء اللي قاعد يحضر فيه ربي للبيت، للي مش يقول عليهم بعدين الإلاف قريش. ليش هذايا؟ لإلاف قريش إلافهم. إن شاء الله موضوع خطبتنا المقبلة هو إلاف قريش يتحقق بعدة أمور، من بينها يعني الانتصار الكبير على أصحاب الفيل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا واهدنا سبلنا يا رب العالمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا واجعل الهدى بنا. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم أعلي كلمتهم وارفع شأنهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم اجعلنا هداة مهديين، اجعلنا هداة مهديين بكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمين، والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين. آمين يا رب العالمين، وأقم الصلاة.